احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، وان لا يجعلنا من الاشقياء المحرومين، وان يتقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وان يؤمن اوطاننا من كل مكروه وسوء، وان يطرد عنها عوادي الشر وشياطين الانس والجن، وعن ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا واهلينا، ان ربنا على ما شاء قدير. واثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو سألت انت اي انسان، هل انت، يعني سؤال بسيط، انت مؤدب؟ يقول نعم. يعني انت تتحلى بالادب؟ يقول نعم، انا اتحلى بكل الادب. طيب، هل الادب من المنجيات؟ العلماء جزاهم الله عنا خيرا قسموا الادب الى انواع ثلاثة: ادب مع الله سبحانه وتعالى، وادب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وادب مع خلق الله. تعال اولا نتحدث عن يعني ايه ادب مع الله. الادب مع الله قسمه العلماء اقساما ثلاثة، انا اتحدث عن اولها. اول شيء في الادب مع الله ان يصون معاملته مع الله ان يشوبها بنقيصة، وان يصون قلبه ان يلتفت الى غيره، وان يصون ارادته ان تتعلق بما يمقتك رب العباد عليه. تعال من الاول مرة اخرى، يعني ايه ادب مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني ايه اكون متأدب مع رب العباد سبحانه وتعالى؟ الانسان اللي يتصف بالادب مع الله ان يصون المعاملة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كيف؟ اولا، الله لا ينظر الى صورنا واجسادنا، ولكن ينظر الى قلوبنا واعمالنا. اضرب لك مثال بسيط. نحن كعرب للاسف نقسم الاعمال الى اعمال محترمة واعمال غير محترمة، مع ان كل عمل يؤدي الى اسعاد البشرية هو عمل محترم، بداية من يعني الاخ الكريم والابن العزيز الذي يكنس لنا شوارعنا ويقوم على نظافة مدينتنا. سبحان الله، هذا عمل محترم. بالعكس، هذا الانسان يعني يعمل يعني كل يوم بعمله، يعني يقوم بشعبة من شعب الايمان. سبحان الله، الايمان 60 او 70 شعبة، ادناها اماطة الاذى عن الطريق، لان اماطة الاذى عن الطريق ايه؟ صدقة. سبحان الله، فانت تميط الاذى عن الطريق، عمل هذا ياخذ عليه اجره في نفس الوقت. نفس القضية، عامل الصرف الصحي بارك الله فيه. تخيل انت لو استيقظ يعني هؤلاء القوم يوما وقالوا والله لن نقوم بهذا العمل، ما الذي يحدث؟ سبحان الله، فيجب ان نشكرهم، ويجب ان نعتبر ان هذا عمل محترم. سبحان الله. ربما يجول في خاطرك وانت تراه هكذا ويخلص الطريق، التراب يأتي على ثيابه، ربما ترى ثيابه رثة، لكن سبحان الله فيها الخير كله. كان الامام الشافعي يقول: علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر، ولكن بداخلها نفس لو تقاس بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. سبحان الله. فالقضية ليست ايه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. طيب، قارن بين هذه الثياب الرثة التي تحوي انسانا فاضلا، يعني سبحان الله يقوم باعظم واجل عمل بان ينظف لنا مدينتنا وشوارعها من اتربتها وقمامتها، وانظر الى اخر يلبس الفاخرة من الثياب ولكنه يقوم بعمل ضد امن الوطن، او ضد راحة الناس، او يعمل عملا حراما. عندما تراها كذا تقول هذا رجل محترم. بالعكس، فالاحترام في العمل وليس في المنظر. فالله عز وجل ينظر الى النيات. الله لا يحاسبنا على الاعمال هكذا، وانما يحاسب ايه؟ على النية. ونية المرء تسبق عمله، وانما الاعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأنت ونيتك، سبحان الله العظيم، أنت والنية، فانظر وصحح وجدد نيتك كل يوم مع رب العباد عز وجل. وجدد النية أن بعد انقضاء هذه الأيام الفاضلة، أيام الفضيلة في هذا الشهر الفضيل، سبحان الله، تقول يا ربي سوف أواظب على الصلوات في المسجد، اكتشفت أنت حلاوة الصلوات في المسجد، اكتشفت جمال الصيام، صم بعد ذلك ولو من الأسبوع اثنين وخميس، سبحان الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر دائما ويحافظ على صيام الاثنين والخميس بعد رمضان، ويقول هذان يومان يعرض الله يعرض على الله فيهما عملي، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا الثلاث البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن صام يوما لله تطوعا يعني ابتعد من النار كما يبعد طائر فرخ خرج من بيضته وظل يطير إلى أن مات وهو هرم. يعني هكذا الإنسان، يعني هؤلاء الذين يكثرون من الصيام والذين يشربون من أو يدخلون من باب الريان إن شاء الله، الله محشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. تعال إلى قضية الأدب عند الناس. الناس تقسم الأدب ثلاث درجات أو ثلاث طبقات أو ثلاث مراحل. أهل الدنيا كيف ينظرون إلى الأدب؟ أكبر الأدب عندهم أن يكون يعني يعرف في الشعر، يعرف في الثقافة، يعرف في سبحان الله العظيم في إيه في في في في في, في, في التاريخ. هذا هو الأدب عند الناس، يعني أو عند عامة الناس، هذا هو يرى الأدب هكذا سبحان الله. لكن أهل الدين عبارة عن عن رياضة النفس وتهذيبها وإصلاحها وتوبتها هكذا. لكن أهل الدنيا يقول لك ده رجل أديب، يعني يقول شيء طيب، طالما أن أدب يثري يعني فكرة الإنسان ويعلي قيمة الإنسان وقيمة وطنه وقيمة بلده وقيمة قومه في غير ما صرف ولا مخيله، شيء طيب لا يعترض عليه أحد. أما أهل الدين فنظرتهم للأدب أمر آخر، يؤدب جوارحه. الإمام الشافعي مرة يعني كان أراد أن يقوم الليل فاستعصت عليه نفسه، فماذا كيف يؤدبه؟ قال فصومتها سنة، يعني بدل ما هو رمضان شهر جعل رمضان 12 شهرا. فبالله عليه هذه النفس لما تجد أن صاحبها يهذبها بهذا التهذيب القوي ويشكمها بهذا اللجام الخطير، لا هل تتمرد عليه يوما؟ فهذا يؤدب يؤدب نفسه. أيضا من ضمن يعني نظرة أهل الدين للأدب اللي هو حفظ الحدود، يحفظ الحدود الله ويحفظ الشهوات في أن أن لا يضعها إلا في في محبة الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا أدب أهل الدين، أن يؤدب الجوارح، أن يؤدب الشهوات، أن يترك الشهوات. أما أهل الخواص من القوم فدول عندهم عندهم اللي هو يعني الطهارة القلوب، هذا أكبر نوع من الأدب. لأن أنا كل يوم قبل أن أخرج أوضب من هندامي ومن ملابسي وأقف أمام المرآة، لكن مش زي أهل الدنيا وضعين كل الأدب في الفصاحة وفي البلاغة وأسمار الملوك تاريخ الناس سبحان الله. لكن خليك أنت في أهل الدين، أن تروض النفس، تؤدب الجوارح سبحانه، تحفظ الشهوات في غير في مرضات الله عز وجل. فبهذا المنطق انت تقارن بين هذا وذاك. ولكن الانسان كلما خرج كل يوم يعدل هندامه. ليه؟ لانه يريد ان يرى الناس منه مظهرا حسنا. طيب الله ينظر الى منظرنا ام ينظر الى قلوبنا؟ لا، ينظر الى قلوبنا. طب الله لما يطلع على القلب ويجد فيه الحسد والحقد والغم والنكد وحب الشر للناس والى اخره، فبالله عليك ماذا تقول؟ لا، انت كن مع اهل الادب الديني، الادب اللي هو بيؤدب جوارحه ويحفظها ويحفظ شهواته سبحان الله العظيم، ويحفظ نفسه ويترك ويترك الشهوات. اما انا لا ادعي ان اقول ان احنا ان نصل الى درجه الخواص من القوم، لكن لا، الناس المؤمنين الصادقين يراعي قلبه ومراعاه منظر الله والأسرار الداخلية، ويحفظ وقته في ألا يلتفت إلى إيه؟ إلى غير الله سبحانه وتعالى، ويجعل دائما دائما هو حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى. أما المقامات يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى تقتضي أن ننظر إلى الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. خلاص احنا انتهينا من ايه؟ من انواع الادب عند اهل الدنيا، والادب عند ايه؟ عند اهل الدين. في اهل الدين في عوام وفي خواص. الخواص دول اللي هم دايما مركزين على الايه؟ على القلب، دايما اصلاح القلب، والقلب هذا سلطان، اذا صلح السلطان صلحت الرعية. يعني القلب هو الذي يعطي امره للعين ان تغض البصر، وعن الاذن ان لا تستمع الا لما يرضي الله، والقدم لا تسير الا الى مكان يرضي الله عز وجل. طيب دي نقلة. ننتقل الى ايه؟ الى نوع اخر، او يعني قضية اخرى. الله سبحانه وتعالى لما تنظر انت الى كتاب الله سبحانه وتعالى، وتنظر الى ادب الصالحين في كتابه، تجد ان مثلا ان يعني العبد الواحد زي سيدنا عيسى، قال له ربه سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا صنع عيسى؟ سيدنا عيسى: إن كنت قلته فقد علمته. لكن إيه، هو لم يقل إيه؟ واحد تاني يرد يقول إيه؟ أنا لم أقلها، لا أنا لم أقل يا رب. لا بالعكس، هو من باب الأدب قال: إن كنت يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. شوف الأدب بتاع سيدنا عيسى، ممكن يقول إيه؟ أنا لم أقل. أنت لما تقول لابنك إيه يا ولد، أنت تقول أنا لم أقل هذا. لكن سيدنا عيسى وهو يخاطب ربه يوم القيامة يخاطب بهذا الأدب العالي: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لم يقل أنا لم أقل، وإنما قال: إن كنت قلته فقد علمت. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأمر. ليه؟ لأن الله يعلم سره سبحان الله، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لماذا؟ لأن سبحان الله هو يعني إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى بتفرده بعلم الغيوب: إنك أنت علام الغيوب. ونفى أن يكون قال لهم غير ما أمره به ربه، وهذا هو محض التوحيد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وبعدين وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، انا كنت موجود معهم الى ان ايه؟ الى ان مت، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فانت يا رب المنفرد وحدك بعد ان مت وتركتهم، ان اطلعت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. ثم وصفه سبحانه وتعالى بأنه فوق كل شهادة، ويعني أكبر من هذا، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. يعني هذا أبلغ الأدب، يعني يا ربي أنا لا أتدخل، سبحان الله العظيم. أيضا لو ذهبت إلى أدب آخر في القرآن كأدب الخليل، سيدنا إبراهيم قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. لم يقل والذي إذا أمرضني، لا هذا أدب، لأن يحفظ الأدب مع الله سبحانه وتعالى. تعالى لسورة الكهف، رجل كالخضر عليه السلام لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، جي في جانب العيب ماذا قال؟ قال إيه؟ قال: فأردت أن أعيبها. لم يقل فأراد ربك أن يعيبها، لا الله أكبر، فأردت أن أعيبها. وجيف الخير قال ايه؟ فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لو تتبعت مع القرآن، اذهب الى الصالحين من الجن ماذا قالوا؟ قالوا: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. سبحان الله، لا ندري، يعني الشر، يعني جيف الشر بناه للمجهول، وجيف الخير ام اراد بهم ربهم رشدا. ولذلك سيدنا موسى لما ذهب الى ماء مدين فارا من فرعون ومن طغيان قومه، وسقى للبنتين وتولى الى الظل، قال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لم يقل ايه؟ يا رب اطعمني يا رب اعطني، لا لا لا، هو بس ينزل فقره بالله والله عز وجل، لان انت لا تحدد على الله، لا تحدد على الله. طب اطعم، طب اذا اطعمك ربما لا يسقيك، واذا اطعمك ربما لم يكسوك، لكن ايه انت لا تحدد، عمم القضيه. رب اني لما انزلت الي من خير فقير، انا يا رب فقير الى الاكسجين في الجو، وفقير الى الصحه، وفقير الى عافيه، وفقير الى ان ابتعد عن المعاصي، وفقير الى الطعام والشراب والملبس والمأكل، كل هذا سبحان الله العظيم. حتى لما ترى في ادب ابينا ادم لما قال لما اكل من الشجره هو وزوجه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مش يقول ايه، يا ربي قد قدرت في كتابك وقد قضيت هذا في قضائك انك انني سوف اعصي، لا لا لا لا، بالعكس بالعكس، يا ربي انا ارتكبت المعصيه بجهدي وباختياري، فان يعني يا ربي ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نفس سيدنا ايوب، وهذا ادب، كل هذا ادب مع الله، لماذا لا نتادب مع الله؟ قال ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هي القضيه من وجهه بيقول ايه ببقيتها، يا ربي مسني الضر فعافني، يا ربي مسني الضر فاشفني، لا، وانما قال ايه، قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يا رب ان كان من رحمتك ان اضل في هذا الضر فالرحمه انت التي تعلمها، والخير لي انت الذي تعلمه، انا لا اعلم خيرا لنفسي، وانما انا اللي اعلمه ان الضر مسني، ولم يقل اهلكني، ولم يقل انهاني، ولا لا لا، مسني الضر، رغم انه ايه صار كان مشلول شلل رباعي 17 عاما، ولكن رغم ذلك قال رب اني مسني، مس يعني الضر مسه، مش اهلكه، قضى عليه انتهى. مش واحد مننا شويه انفلونزا بسيطه ولا درجه حراره درجه يشتكي ويجيب الاطباء وينزعج، وفي حاله انزعاج طول حياته يطرق باب الاطباء، كان عايش في مستشفى ومحول بيته يمكن لمستشفى، مساله ده السلام، دي ناس من خوف المرض في مرض، ومن خوف الضعف في ضعف، ومن خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، فانسان عايش مفقر نفسه، يا اخي لما يجي المرض فسع. فسيدنا ايوب رغم كل شده المرض هذه، رب اني مسني الضر. تعالى لواحد الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف ماذا قال، قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن. لم يذكر حادثه الايه الجب، ليه؟ عشان لا يحرج اخوته، ممكن يقول ايه اذ اخرجني من الجب، لا، جاب الحادثه الاخيره التي ليس فيها لاخوته نصيب، انما إيه؟ اخرجه من السجن، وأولا ربنا من عليه بايه، اخرجه من الجب، بس الجب مين اللي كان السبب في دخوله فيه؟ اخوته، واخوته موجودين امام، فاراد الا يحرجهم، فمن ادبه قال اذ اخرجني من السجن، وقال وجاء بكم من البدر، لم يقل لهم وجاء بكم من المجاعة، وجاء بكم من انتم لم تجدوا لا اكلا ولا شربا، لكن يعني هذا من ايه، من باب الادب، وجاء بكم من البدو، مع انهم جايين ايه من المجاعة ابدا سبحان الله، وهو ايه، وهو اقرب اليه سبحانه وتعالى من في هذا الامر الكبير. قال ايه، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ليه اعطى الادب والفتوة والنخوة حجمها، لان السبب في ان اخواتي حقدوا علي هو الشيطان، يعني مش هم سبحان الله، لانه هذا ادب، يعني ممكن يقول ايه شفتوا عملتوا فيا ايه، وشوفوا ربنا اكرمني ازاي، وبقيت انا الحاكم في مصر، وانا المتحكم في اداره الازمه، وانا اللي في يدي خزائن الارض، وانا حفيظ وعليم وكذا، ابدا ابدا سبحان الله العظيم. بالعكس، بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، يعني السبب في المشكله هو ايه، هو الشيطان. فهذا خلق الرسل والانبياء صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. وسبحان الله العظيم العجيب ايها الاخوه والاخوات، ان الدين كله ادب، الدين كله. ولذلك يقول الناس، يقول لك ايه يا سيدنا الشيخ اسالك سؤال، ولا حياء في الدين؟ يا اخي الدين كله حياء، الدين كله حياء، لا حياء في العلم، لكن الدين كله حياء. تعال للادب في الدين، اولا ستر العوره اليس من الادب سبحان الله، الوضوء والغسل من الجنابه اليس من الادب، التطهر من الحدثين الاصغر والاكبر اليس من الادب، الا تقف طاهرا بين يدي ربك في الصلاه اليس هذا من الادب سبحان الله العظيم. كان الصحابه يتجملون في الصلاه سبحان الله، يعني عشان يقف بين يدي ربك كما يتجمل عندما يقف بين يدي الملك او الامير سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الأدب نهى أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء في الصلاة سبحان الله، وإنما إيه؟ إنما الإنسان ينظر في الصلاة وهو واقف إلى محل سجوده، وهو راكع إلى أطراف أقدامه، وهو ساجد إلى أرنبة أنفه سبحان الله العظيم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ليه؟ لأن الركوع والسجود حالة انخفاض وذلة، والقرآن لا يقرأ في حالة الانخفاض أبدا أبدا سبحان الله العظيم. فالقرآن كله مليء بالأدب، أكبر أو رأس الأدب كمال التسليم يعني لله سبحانه. ثم إذا نظرت إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كما قال رب العباد عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أدب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سورة الأحزاب. هذا أيضا إيه؟ أدب. أيضا أن تصدق بكل ما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تعارض. يقول لك إحنا سيدنا الشيخ الحديث ده صحيح، الحديث ده متفق عليه، الحديث سبحان الله العظيم. لا، لا تذهب إلى الإيه ولا تحكم الشرع على الإيه على العقل سبحان الله. فيجب أن تسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقاد وتذعن كما وحد الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. توحيد لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحد المرسل سبحانه وتعالى وتوحد متابعة الرسول، فإن اختلفنا في شيء يجب أن لا نحكم إلا رسول الله، ونرضى بحكم رسول الله ولا نرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ الأمر على إيه على وتطبيق الخبر على أن تعرضه على قول فلان أو قول علان أو قول المذهب أو قول الطائفة أو قول الجماعة. فإن عندئذ لا بد أن تحكم في كل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض أبدا عن أمره وعن خبره، وإنما تسمي كل أمر في إيه أو تضع كل أمر في مكان. أما موضوع التحميل والتأويل لا، هذا غير وارد أبدا. النوع الثالث من الأدب أن تتأدب مع الخلق. كيف تأدب في المعاملة معهم؟ فأن تنزلهم مراتبهم. في أدب مع الوالدين، في أدب خاص الأب له أدب خاص، الأم لها أدب خاص وأدب أخص. العالم تتأدب مع العالم سبحان الله، ومع السلطان في أدب يليق به سبحان الله، أدب يليق مع مع مع, مع الناس الأجانب، مع الضيف كيف أنك تضيفه سبحان الله العظيم. تتأدب مع أهل بيتك، تتأدب مع الجيران، تتأدب مع الناس. هذا هو الأدب الذي هو من المنجيات. طبعا الدين مليء بالأدب، في أدب الركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة، وأدب الكلام وأدب السكوت وأدب الاستماع وأدب. فالأدب هو عبارة عن عنوان سعادة المرء. رزقنا الله أدبا معه سبحانه، وأدبا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدبا مع خلقه، وحشرنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.